بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسياننا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 47 والحديث عن كتاب الله تبارك وتعالى من حيث إنه المعجزة العظمى الكبرى التي أيد الله عز وجل بها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لعل هناك بعض الخطوط التي نذكر بها فحسب. أيكتفى بكتاب الله عز وجل معجزة له عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تفرد بها من بين سائر الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ يكتفى بكتاب الله تبارك وتعالى من حيث إنه يكفي من لديه رغبة في التعرف إلى الحق، من حيث إنه له ديمومة وعطاء مستمر متواصل، من حيث قوة دلالته على صدق المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا يصح ها هنا كما ذهب بعضهم إلى القول بأنه لم يؤيد عليه الصلاة والسلام بمعجزة سوى معجزة القرآن الكريم، ظن منهم أن الله تبارك وتعالى لما بين لأولئك الذين طلبوا المعجزات أنه يكفيهم ما أيد الله عز وجل به الرسول عليه الصلاة والسلام مما أنزل عليه من الكتاب. هذا صحيح في بابه، ولكن الاكتفاء بالقرآن الكريم لا من حيث إنه ينفي سائر المعجزات الأخرى التي أيد الله عز وجل بها الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا جاء قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ومعجزاته كثيرة غرر، منها كتاب الله. المسألة الثانية تتناول القرآن الكريم من حيث إنه معجزة، تفرد بكونه معجزة كبرى لاستمرار وجوده ولبقائه ببقاء الله تبارك وتعالى، حيث إن المعجزات السابقة التي أيد الله عز وجل بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما هي من أفعال الله تبارك وتعالى. وفعل الله عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى بما أراد الله عز وجل أن يكون فيكون. إذن فعل الله عز وجل له بداية، أي هو حدث من الأحداث، وله نهاية. والمعجزات السابقة التي أظهرها الله عز وجل على أيدي الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم ظهرت ثم انقضت، ذلك أن بقاء المعجزات من حيث إنها أفعال الله عز وجل إنما بقاؤها بإبقاء الله تبارك وتعالى، بخلاف القرآن. القرآن كلام الله عز وجل، فهو صفة، أي كلام الله تبارك وتعالى صفة من صفات الله عز وجل، فبقاء القرآن إنما هو ببقاء الله تبارك وتعالى. ومن هنا له صفة الديمومة. يمكن أن نضيف لهذا أن المنهج الذي أنزله الله عز وجل على الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تضمنه كتاب الله تبارك وتعالى. ومن هنا نجد أن المنهج من حيث التعاليم والتوجيهات والشرائع والأحكام والقيم والأخلاق والتسديدات والنواهي، هذا كله وجد في كتاب الله عز وجل. فكتاب الله عز وجل من وجه هو معجزة أيضا الله عز وجل بها الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن وجه هو منهج يبني حياة الإنسان بناء ربانيا. وباعتبار أن المنهج يدوم ما دامت السماوات والأرض، لأنه لا ناسخ له، حيث إنه أنزله الله تبارك وتعالى ختم به النبوات السابقة، فهو ناسخ كما مر معنا وليس بمنسوخ، من حيث إنه دائم استمر وجود المعجزة، ذلك أن القرآن عطاؤه لا ينضب، فعطاؤه مستمر. الأمر الآخر، لما كانت المعجزات التي أيد الله عز وجل بها الرسل السابقين معجزات تتعلق بالبيئة التي أظهر الله عز وجل فيها تلك المعجزات، إذا ما انتقلنا من هذه البيئة إلى البيئة العالمية اقتضى ذلك أن يؤيد الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بألوان من معجزاته المادية التي يفعل الله عز وجل، كما أيده بالمنهج الذي يشمل كل ميادين الحياة وكل أنشطة الحياة. ومن هنا أعطاء القرآن الكريم من حيث كونه معجزة لا ينتهي. وعلى هذا لا نجد في كتاب الله عز وجل وجها واحدا يمثل المعجزة، وإنما للمعجزة وجوه. ولعل من أوجه إعجاب كتاب الله عز وجل أنه تناول الحقائق التي ما كانت تدريها البشرية وقت نزول كتاب الله تبارك وتعالى، ثم أميط اللسان عنها عبر خبرات بشرية متعاقبة، فإذا بنا نصل إلى ما تقدم في كتاب الله عز وجل من هذه الحقائق. دعك، وهذا سنعرض له إن شاء الله عز وجل، ما يتعلق بالإخبار عن المغيبات سواء كانت سابقة أو كانت لاحقة. دعك من القواطع التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وتحققت في الأزمنة اللاحقة لزمانه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الوجه البلاغي لا يزال قائما، لا كما قال بعضهم إن الوجه البلاغي قد طوي، نقول نحن الذين طوينا، وأما الوجه البلاغي فيبقى، على معنى أنك بمقدار ما تهضم من حقائق البلاغة التي تمثل بها أسلوب اللغة العربية يمكنك أن تقف على جوانب من بلاغة كتاب الله تبارك وتعالى. ومن هنا كان معجزا كتاب الله عز وجل في الألفاظ وفي التراتيب بل وفي الأحرف، وهذا أيضا سنعرض له حينما ندخل في بعض التفاصيل المتعلقة بأوجه الإعجاز البلاغي. وهذا الوجه أو هذه الأوجه يمكن أن يهضمها كل من تقدم له بأسلوب سهل لين لطيف. تبقى مسألة لا بد لنا من أن نعرضها ونحن في هذا السياق. قال العلماء القرآن الكريم آية عقلية علمية فكرية، طبعا كل كلمة من هذه الكلمات وراءها معنى. أنتم تعلمون بأن الكلمات في اللغة العربية تحمل معاني. أنا إذا قلت شجرة سامقة الطول مزهرة مثمرة ذات أغصان كثيفة، فأنا عبرت عن مجموعة من الحقائق تتعلق بهذه الشجرة التي تحدثت عنها. هنا فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل لعل بعد الإعجاز، وهذا ما ينبغي أن يوصل، لأن الله عز وجل قد نص عليه في القرآن نصا، بعد الإعجاز أن الرسول صلى الله عليه وسلم من المعلوم لدى القريب والبعيد، لدى الداني والقاصي، لدى العارف والجاهل، حتى أولئك الذين نسبوا ما نسبوا من كتاب الله عز وجل لمن يعلمه ورسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى هؤلاء إنما أقروا بأن هذا القرآن ليس من صنع الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذكرت مرة أن قول الله تبارك وتعالى الذي بين فيه ما ادعاه أهل مكة حيث سمعوا القرآن قالوا إنما يعلمه بشر، قول ماذا من الأدلة الباهرة ولو كان في ظاهره يدل على أن له معلم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قوله ماذا يدل على أنه ليس من صنع الرسول صلى الله عليه وسلم، إن لو كان من صنعه لقالوا أنت أتيت به من عند نفسك، لكن قال إنما يعلمه بشر دل على أنه معلم بما أنزل عليه من وحي، وعلى أن هذا المضمون لا يتفق على الإطلاق مع الأفق الثقافي إذا صح التعبير، أو الفكري إذا صح التعبير، أو المعلوماتي إذا صح التعبير الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأمرين هامين: ما كان عليه الصلاة والسلام يخط بيمينه، وما كان يقرأ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا يعرف القراءة ولا كتابة، هذه ليست دعوة وإنما آية قرآنية أبى الله عز وجل إلا أن يحددها، لئلا يقول من يقول في الأزمنة اللاحقة إنه كان قد اطلع خفية أو خلسة على ثقافات ثم إذا به يريد هذا. نقول كتاب الله عز وجل من حيث نسيجه من حيث حديثه عن الله تبارك وتعالى بكل أبعاد الحديث عن الله، من حيث حديثه عن النبوات السابقة، من حيث الطور الذي نضح به، من حيث البناء الأخلاقي الرائع، من حيث البناء القيمي الذي قدمه، من حيث تنظيم العلاقات الاجتماعية، من حيث تنظيم العلاقات الدولية، من حيث الحدود والتشريعات، قانون الجزاء والقانون المدني، من حيث ترتيب بناء المجتمع بناء على إعداد اللبنة الأولى في بناء المجتمع ألا وهي الأسرة. هذه الأبعاد كلها من كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا الكتاب يحتاج لا إلى عالم واحد متخصص في علم، وإنما يحتاج إلى مجموعة من العلماء، كل عالم من هؤلاء العلماء إنما تخصص بفن من فنون العلم، ثم اجتمعوا وجمعوا جهودا، فإذا بهذه الجهود تظهر كتابا. هذا بصرح عامة. نقول القرآن الكريم ليس دعوة ادعاها عليه أفضل الصلاة وأتم التتمين لنسأله عليها برهانا ودليلا. حينما أخذ أمام القاضي وأقول لي على فلان 100 درهم، هذه دعوة. البينة على من؟ البينة على المدعي. يقول للقاضي ما دليلك؟ أقول السند. يقول للقاضي ما دليلك؟ أقول الشهود. يمكن أن آتي ببينة. طيب لو أنا أفلست من البينة، ما على القاضي إلا أن يوجه اليمين على المنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكره. إذا كان هذا هو مفهوم القضاء ومفهوم صحيح، هذا مفهوم صحيح، المدعي ينبغي أن يقدم الدليل. لكن إذا جاء المدعي ليقر على نفسه بأمر، هنا لا يصح أن نقول إيتي بالدليل على ما تقول، لأن الإقرار سيد الأدلة، وهذا باتفاقي عن القانون. الإقرار سيد الأدلة. مر معنا أن العرب في الأزمنة المتأخرة بعدما اختلطوا بشعوب معينة إنما اتجهوا نحو ما يسمى بالسرقات الأدلية، أن يثب بعضهم على بعض وصوبا على ثروته الشعرية مثلا، كأن ينتحل، ما يسمى بالانتحال. هذا أمر درس في تاريخ الأدب. الانتحال هو أن يصوغ الشاعر قصيدة ثم ينحلها بغيره من أجل أن يروجها، أو يسقو شاعر على قصيدة من فرائد القصائد فإذا به ينسبها لنفسه. نقول هذا ادعى. فإذا ما جاء كتاب الله عز وجل لندخله في هذا الإطار، نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابتداء هذا ليس كلامي أنا، مع أنه لو كان القرآن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لارتفع درجات، ولما قومه قومه. لو أنه هو كان محترما ومعتبرا وكان مصدقا وكان أمينا في نظر القوم، لو أنه جاءهم ليطرح، سميها فلسفة، ليطرح فكرا سميه فكرا، كان بإمكانه أن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن حشاء ليس له أن يفعله. ونحن حينما طرحنا طرحنا على سبيل الاحترام. لو أنه تقدم إليهم على أنه شاعر كانوا يجيلونه. وأنتم تعلمون بأن القبائل في الجزيرة العربية كانت تحتفل بميلاد الشعراء، بل إن الشاعر كان يمثل كذا وزارة من الوزارات التي هي في حاضرنا. كان وزير الإعلام بالمرتبة الأولى بالمحل الأعلى، كان سفير قومه. الشاعر إذا تكلم نهض بقومه أيما نهوض، وإذا تكلم أسقط من تكلم في حقهم. ومن هنا كانوا يخافون من لسان الشاعر. والقول الذي قاله أحدهم قال: لما هجا جريرا نميرا ما قامت له القائمة، قال يهجو فوض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. هذا من أقسى الهجو. أنا أتكلم بهذا لأبين أن اللغة وقدرة الإنسان على البيان كانت كفيلة بأن تفع رسول صلى الله عليه وسلم، لولا أنه قد جاءهم يقول هذا منهج الله عز وجل، وقد جئت به من الله تبارك وتعالى. الأقرب له أن يقول هذا كلامي، لكنه حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. إذن هو قال هذا ليس بكلام، هذا كلام الله عز وجل أوحى به إليه بواسطة ملك اسمه جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا ركز كتابه على محاور دراز، رتب كلامه أو كتابه النبأ العظيم على محاور. أهم هذه المحاور، تعالوا حتى ندرس شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان عيسى السلام، وننس أخلاقه بصرف النظر عن النبوة، ثم نبين هذا القرآن الذي جاء به. دعك من المضامين، دعك من الحقائق، دعك من الأدلة الصارخة على أنه كلام الله تبارك وتعالى. حينما جاء به ماذا قال؟ قال هو كلام الله عز وجل. إذن هنا ما ينبغي أن نأتي به أو أن نطالبه بدليل، بمقدار ما ينبغي أن نفحص هذا الذي أنزله الله عز وجل على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان المضمون يتفق مع عظمة الله تبارك وتعالى، إذا كان المضمون يتفق مع علم الله وسعة علم الله عز وجل، إذا حدثك القرآن الكريم عن الله عز وجل فالجلال والعظمة والإكرام، وأنت تسمع كأنما تسمع من الله جل جلاله. هناك سور من القرآن الكريم تناول ذات الله وأسماء الله وأفعال الله وأماطق عن عظمة الله تبارك وتعالى. هذا لا يقدر عليه أي إنسان من عند نفسه، ولو أتى بشيء لأتى به مغبشا، خاصة إذا علمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فاهفوه تكلم لسانه بثلاثة أساليب. وهذه أيضا نقطة بحثها العلماء، قالوا الإنسان يدل عليه أسلوبه، ولا يمكن أبدا أن يكون للإنسان أكثر من أسلوب، هذا لا يمكن. لما؟ قال أن الأسلوب في البطن. الأسلوب عبارة عن الوعاء الذي تضمن الفكر والثقافة والجهاز العصبي والجهاز التصوري وقدرة على التخيل وقدرة على اللملمة، والوعاء الذي تضمن المفردات اللغوية، لأنه باتساع المفردات يمكنك أن تعبر، بمقدرتك على اصطياد المعاني والقدرة على إظهارها يمكنك أن تعبر، فلك هوية واحدة فقط، هذه الهوية إنما نعرفها من أسلوبك. فإذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليتلو علينا القرآن على أنه كلام الله وله أسلوب متفرد، وإذا جاء ليحدث على أنه أحاديث عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإذا جاء ليخبرنا بأن هذا إنما هو حديث قدسي وهو وسط بين القرآن الكريم وهو كلام الله تبارك وتعالى وبين الحديث الشريف الذي هو كلامه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه الأنماط طبعا حينما نتكلم بهذا الكلام إنما نريد أن نقدم بعض الملامح الدالة على صدقه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فيما بلغه عن ربه تبارك وتعالى، لكن اشترط لهذا أن تقبل على مثل هذه المضامين تفحصها إذا كان بمقدورك أن تفرق بين الأساليب فأنت أمام عظمة الأساليب، وإذا كان بمقدورك أن تكون من أولئك الذين يعالجون القضايا الاجتماعية وتقرأ ما في كتاب الله عز وجل وكيف عالج القضايا الاجتماعية، إذا كان بإمكانك أن تتعرف إلى النفس ودخائل النفس وخفايا النفس وظواهر النفس وعلاقة النفس بالسلوك والمظهر، قال يمكنك أن تتعرف إلى كثير من عطاءات القرآن الكريم فيما يتعلق بعلم النفس. إذا كان بإمكانك أن تتعرف إلى التاريخ وحركة التاريخ وتعليل حركة التاريخ يمكنك أن تعرف هذا من كتاب الله تبارك وتعالى. إذا كان بإمكانك أن تسبر هذا الكون من حيث حقائقه الكبرى، وهنا نقطة لعلها جديرة بالذكر، أقول ما عرض كتاب الله تبارك وتعالى ظاهرة من الظواهر التي جاء بها دليلا على عظمة الله تبارك وتعالى ودليلا على جلال الله عز وجل ودليلا على حكمة الله تبارك وتعالى ودليلا على طلاقة إرادة الله وقدرة الله عز وجل، وهي ظاهرة قد اختفت، وإنما ترسم كتاب الله عز وجل من الظواهر التي لها صفة الديمومة وصفة الوضوء والانكشاف، حيث إن القرآن ما خاطب الفلاسفة وحدهم وما خاطب أنصاف المتعلمين وحدهم، وإنما خاطب البشرية خاطبة. دعا البشرية والله عز وجل يعلم القدرات والاختلاف في القدرات بين أفراد المجتمع الإنساني. جاءت الرسالة الخاتمة. هذا الكلام جاء بعدما عرضنا ما يتعلق ببعض المعجزات التي أيد الله عز وجل بها الرسل السابقين عليهم أفضل الصلاة وأتم التحية. عرضنا للنار التي ما حرقت إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التحية، وعرضنا لما أيد الله عز وجل به عيسى بن مريم عليه السلام، وعرضنا لما أيد الله عز وجل به موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التحية. وهذه كانت نماذج لم نرد الاستقصاء، وإنما أردنا أن نعطي نماذج من أجل أن نرتب عليها ما أيد الله عز وجل به الرسول عليه الصلاة والسلام. جاءت رسالة الخاتمة. لما قال الخاتمة دل هذا القول على معنى أنه لن يأتي بعدها رسالة، ومن هنا اقتضى ختم رسالتي أن تكون هذه الرسالة عامة وشاملة ودائمة، العموم والشمول والديمومة. إذا لم تكن عامة فبمن من يأتي هؤلاء الذين لم يدخلوا في صلب المخاطبين؟ ولو كانت قاصرة مع ذلك أن الله عز وجل قد ترك للناس أن يصوروا حياتهم في القطاعات التي ما نصها شرع الله عز وجل، ولو كانت منقطعة لانقطعت حجة الله تبارك وتعالى على الناس، ذلك أن الرسل كما مر معنا إنما حجة الله عز وجل على الناس. من حملها؟ حملها الرسول الخاتم أيضا. يعني لا رسالة بعد القرآن والسنة ومنهج الإسلام الذي أنزله الله عز وجل على رسول صلى الله عليه وسلم، ولا رسول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تميزت بالخلود. الخلود المرتبط لماذا يا ترى؟ نحن أحيانا نشطح في قضية الخلود. حينما نقول خلود خالد، أهناك خائد فوق هذه الأرض؟ ليس هناك من يخلد فوق هذه الأرض. أين الخلود؟ الخلود في جنة عرضها السماوات والأرض، الخلود في نار وقودها الناس والحجارة. هناك خلود فلا موت، وهناك خلود فلا موت. أما هذه الدنيا، حينما نقول للرسالة الخلود نقصد خلودا مرتبطا ببقاء الحياة في الدنيا. إذا هو خلود رسالة إنما اتصلت دوامها بخلود أو ببقاء الحياة. إن شاء الله عز وجل أن تكون آية الرسالة العظمى الخاتمة الشاملة ومعجزتها التي وقع بها التحدي والاستدلال على صدق حاملها، قال أن تكون آية عقلية علمية فكرية. فإذا دخلت على القرآن بالعقل، العقل الفاحص، بالعقل، العقل الراغب في المعرفة، هناك عقل يمكن أن يدخل على كتاب الله عز وجل دخولا ناقد، وهذا مذبذب في التلقي. يعني إذا ما أنكر ابتداء، مع ذلك أنه سيحيد كل دليل يمكن أن يطلع من كتاب الله عز وجل على حسب موقفه الجاحد من آيات الله تبارك وتعالى. عرفت مرة شاهدا من الشواهد التي أتى بها كتاب الله عز وجل، ولعلي إذا مررت عليه إن كانت مذكورها هنا سنصل إليها لنبين أن هذه من الحقائق العلمية التي والله ما يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فإذا بأحدهم وهو من أولئك الذين شربوا من شراب المستشرقين يقول إن والله ما عجبتني هذه الصورة، قال لي ما عجبت، قلت له كونها لا تعجبه لا يضر الحقيقة، الحقيقة أمر آخر ترى، الحقيقة لا يغيرها لا إعجابي ولا عدم إعجابك، وإنما هي حقيقة. يعني لو أننا وقفنا فوقها للأرض وبكل أرجلنا ضربنا وقلنا ثابتة ثابتة ثابتة ما عم تدور، وهذا ما أصاب علينا شعورنا وإحساسنا، أيمكن لهذا الموقف الجماعي الذي به دبكة كدبكة أولئك الذين يدركون؟ قال أيمكن أن تكون هذه الدبكة فوق سطح الأرض موقفة لها؟ لا يمكن أبدا. حقيقة حقيقة لا يوصيها، أو بمعنى آخر حقيقة الشمس أو شمس الحقيقة لا يوصيها على الإطلاق كف المنكر الجاحد. فهنا إذا دخلت إلى كتاب الله عز وجل يمكن أن أقول هذا الكلام لغير مسلم. أقول لا تدخل بنفسية الجاحد وإنما بنفسية الباحث. فرق كبير بين أن أبدأ رافضا فحيث وجدت، وهذا حال كثير من المستشرقين الذين درسوا الإسلام من حيث دراستهم لسيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم، كانوا يبحثون عن سلم في رأيهم، كلما وجدوا شيئا وثبوا إليه وأمسكوا به ثم فسروه التفسير الذي يتلائم مع نفوسهم التي جبلت أساسا على الجحود والإنكار وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن لا تدخل أنت بنفسية المؤمن مباشرة ومسلم، ولكن ادخل بنفسية خال الوفاق. ومن دخل بهذه النفسية وصل إلى الحقائق. موريس بوكاي في كتابه الذي أجرى فيه مقارنات بين القرآن وبين التوراة وبين الإنجيل، خلاصة الكتاب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأنه وجد الحقائق التي جاء بها كتاب الله عز وجل الحقائق ثابتة لا تلويث فيه على الإطلاق ولا شغل فيه على الإطلاق وتتفق مع حتى حقائق العلوم. وهناك مناقضات هائلة في التوراة مع حقائق كونية عرفها العلماء فيما بعد، ومن هنا وقف بثيث الموقف الجاحد للعلماء حيث أذنوا بدلوهم فيما يتعلق بالحقائق الكونية. كتاب الله عز وجل هو الذي طلب من البشرية ألا تتوقف في البحث والاستقصاء والاستدلال بناء على أن أي نوع من أنواع البحث والاستقصاء والتوغل والتعمق سيفضي إلى الحقيقة لا محالة. الشعراوي رحمه الله يقول من كانت بضاعته فاسدة إنما يقول المشتري تحمل من هنا تسعة ثمن طبعا وبتبني في البحر، أما الذي يثق من بضاعته يقول احمل وهذه شهادة ضمان لمدة ألف سنة لا يخاف على الإطلاق أن تبقى الصنعة في يد من يقلبها، قلبها ماشي فأي خلل فيها ارجع بها علي. قل انظروا ماذا في السماوات لولا أن الله يعلم أن هذا النظر سيفضي إليه معرفة به سبحانه وتعالى موقوفا على عظمة هذا القرآن وعطاءة القرآن لما كان. أفلا يتدبرون القرآن؟ لو كان القرآن فيه خلل لكتم هذا الخلل بأنه أخي سلم وانتهى الموضوع، يكون بهذا على مذهب من قال أطفئ سراج عقلك واتبعني، لا أوقد سراج عقلك واتبعني. قال يجد كل عقل فيها مجاله الإدراك. ومن هنا تنوعت العلوم في القرآن الكريم وتنوعت البحوث في كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب أقرأه عنوانه السلام العالمي، يبين هذا الكتاب السلام العالمي يبين ما جاء في كتاب الله عز وجل مما يتعلق بهذه الحقيقة التي هي حقائق معينة. ما يسمى بالتسلح لدرء المخاطر، بسرعة عامة يعني تسلح لدرء المخاطر. كثير من السياسات المعاصرة ربما طرحت مثل هذا المعنى، يعني أن أكون قويا لا من أجل أن أعتدي، لا من أجل أن أتظاهر بأني أنا أقوى دولة في العالم وأفضل دولة في العالم وأكثر الدول العالم إجراما وظلما وعدوانا، لا أبدا. وإنما جاء كتاب الله عز وجل ليضع من الحقائق أنه لا بد لك من القوة، ولكن القوة التي تردع الآخرين. ومن هنا قال ربنا تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به، لم يقل تعتدون، يعني هم حينما يعلمون أنك على مستوى من القوة لا يدرون على أن يلمسوك ولا بحق، حتى حينما تقوم بأي عمل من الأعمال لا يدرون على السفة في حقك والانتقاص من قدرك أو إزالتك من فوق هذه الأرض. إذن هناك معالم حقائق جاء به كتاب الله عز وجل كثير من المجتمعات لو أنها أدركتها لما أتعبت أنفسها كثيرا في البحث عن أمر قد انتهى من كتاب الله عز وجل منذ زمن بعيد. أهو علم واحد قلنا هو علوم كتاب الله عز وجل ليس فنا واحدا عرضه، وإنما عرض ما عرض، وكل ما عرض إنما تحتاجه البشرية. وهنا أيضا حقيقة لا بد لنا أن نذكر بها، كما قلنا بأن القرآن إنما رصد من الأكوان الظواهر التي لها صفة الديمومة والظهور والانجلاء والوضوح، كذلك ما تناول كتاب الله عز وجل أمر من الأمور إلا والبشرية بحاجة إليه في كل زمان وفي كل مكان. يعني ليس هناك مطوي أمر كان بالإمكان. لما جاء كتاب الله عز وجل بالقيم أو بالأخلاق أو بالسلوك لا يمكن بحمل أحوال لأي مجتمع أن يرقى إلا إذا أخذ بها تلك القيم وهذا السلوك وتبنى الأخلاق التي جاء بها كتاب الله عز وجل. كل عالم طريقه إلى المعرفة واليقين يجد فيها الفكر المتجدد الصاعد مجالا لسبحات أطواره بعيدا عن الجمود المادي دون غض على الإطلاق من عطاء محور به صلى الله عليه وسلم من معجزات الأقصى. كنا لو عظمنا نحن معجزة القرآن نعظمها لأنها عظيمة، لكن ما ينبغي أبدا أن نسلك مسالك أولئك الذين نفوا المعجزات عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يكفي كتاب الله تبارك وتعالى. ثم تقدم بعضهم خطوة فقال أنا موضوعي والموضوعية تقتضي أن أقول محمد بن عبد الله، وأحيانا أقول محمد فقط لأنه إذا قلت صلى الله عليه وسلم دل على هوى، وأنا ما أريد أن أكون صاحب هوى، لذلك هوى حقيقة وفي الحقيقة. ومن هنا لما عرض أولا جرد النبوة جردها من أول شخصية فيها وهي النبوة. النبوة الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم كما ألف بعض المستشرقين ألف كتابة في بطل الأبطال والله أحسن بطل الأبطال صدقي قالوا عبقري هو سيد العباقرة صلى الله عليه وسلم، نابغة هو سيد النبغاء صلى الله عليه وسلم، كل ما قاله فيه بعد أن ترسموا سيرته صلى الله عليه وسلم كله صحيح، ولكن أصح ما في هذا أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كما كان لأنه نابغة ولأنه ذكي ولأنه فطن ولأنه عملاق ولأنه عبقري ولأنه أبدا، وإنما كان ذلك لأن الله عز وجل قد أكرمه بالوحي فهو مسدد بوحي الله تبارك وتعالى. فإذا ما سلبت صفة النبوة ولم يبقى معجزات وبقي القرآن الكريم ثم صارت الأجمع على القرآن الكريم، مع ذلك أنه يبقى الإنسان مؤرجحا بين هذا عبقري، وهذا ما ألح عليه بعض الزعماء الذين أفسدوا في البلاد العربية ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وقد أكرم أو كرم من فتك قالوا كل الرسائل أو الإرساليات التنصيرية ما تطعب أن تفعل ما فعلت أنت، ذلك أنه مجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتمجيده له لم باب الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وأن من باب لفت الأنظار عن الأصول أنه نبي، فبين بكل ما كتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه زعيم قومي. أي زعامة نتكلم عن زعامة؟ يكفي فقرة واحدة فقط لما جاء عتبة، وهذا يكشف لنا خطوط القضية ويكشف لنا ضرورة، ونحن في شهر المولد يكشف لنا ضرورة أن نرجع إلى السيرة نقرأها قراءة واعية نفتح بها القلب من أجل أن نترسم كثير من الحقائق، ذلك أن السيرة الترجمة الحقيقية لمنهج الله تبارك وتعالى. لما جاء عتبة وعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرض قال له إن كان ما جئت به إنما جئت به تريد أموالا لجمعنا لك الأموال، يعني ما كنا منحجر على الأموال ونحجز الأصل في البنوك ومنعك من التحرك، لا نحن نعطيك المال الذي تريده، يلا أي مال ما منجفف في الينابيع أو المنابع كما قال. وإن كنت تريد بما جئت به الزعامة علينا زعامة سودناك علينا حتى لا نقطع أمر دونك، وإن كنت تريد بما جئت به الملك ملكناك علينا. إذا بدك ملكنا أنت ملكنا، وزعيم أنت زعيمنا، وسيد أنت سيدنا، ومال نحن نجمع لك المال. وإن كنت تريد نساء زوجناك أجمل نساء. طبعا عتبة هنا بما نضح نضح بما فيه، ما القيم التي في ذهن عتبة؟ زعامة، فصفصة، الكرسي، السيادة، أضواء الإعلامية، الشهرة، المجلات، الصحف، وهكذا. في ذهنه فقط امرأة جميلة وتفرد بها، في ذهنه رصيد ضخم جدا بحر فيه. ولذلك لما وصف الله عز وجل الوليد المغيرة قال وجعلنا له مالا ممدودا، المال الممدود هو غير منقطع، قال وبنين شهودا. ما العلاقة؟ قال لما كان ماله ممدودا استدعى ذلك ألا يعمل أبناؤه. يعني أنت عندك أموال ما بتأكلها نيران، بتوظف أولادك براتب 1000 درهم أو 2000 درهم أو 20000 درهم، وبنين شهودة يعني حضرون البنو دائما في مجلسي، أموال كثيرة جدا. إذن حينما عرض، إنما عرض القيم الجاهلية فقط. أنا سأتجس ولازم ينبغي، وقد هذا الكلام أخذه أنا مما قرأت. قالوا لو كان زعيما مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تبارك وتعالى يسلط الضوء على أروع ما يكون التثقيف عند هذه الفقرة، يقول لو كان زعيما من الزعماء الذين يراوغون، أو لو كان سياسيا من أولئك السعسع الذين يركبون كل مركب من أجل الوصول إلى غاياتها، بيطرح مشروع وإبني الأرض بعد ما بينتخبوه بصير جنة مباشرة، ينتخب الوزراء وتتحول الأرض إلى صنة لا إلى جنة. فقال هذا لو كان سياسيا، لو كان زعيما، لو كان، لقال والله الفرصة هذه ما تعوض. ما هي فرصة؟ لماذا أنا أجابيهم بالقرآن وهم ينفرون منه كأنهم حمر مستنفرة فرت مستطورة؟ لماذا لا أصبح ملكا وفرم أنا ساوي السور مجمع الناس وطعم الله ربي بدروب مكة، يا الله يعيش الدستور يعيش الدستور، أنا أحولهم إلى ما أريد لأني أصبح ملك عليهم. لكن هذا شأن النبوة بالظن انتهى أبدا، شأن النبوة الحق لا يمكن أن نفرط بشعرة منه. ومن هنا لما عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم يوم مثلا ويعبدون معه الله عز وجل يوم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا بالحال ولا بالاستقبال ولا بالماضي. إذا هذه مفاصلة العمل مع الحق وللحق ليس به تساهل. ومن هنا أبا صلى الله عليه وسلم قال له أوقد فرنسا يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال اسمع، وتلى عليه سورة فصلت سلم لبه رسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما تكلم كلام، ما تكلم رسول صلى الله عليه وسلم، قال له أوقد فرنسا؟ قال نعم. قال اسمع حامينا كتاب فصلت آياته، يقول لما تلا قوله تعالى فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، مباشرة جمع نفسه رسله وتحفز ووضع كفه على فم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أناشدك الرحم، أناشدك الرحم، أناشدك الرحم، فأنذرتكم صاعقة. لما رجع إلى قومه وقال لهم ما الموقف الذي حمله؟ قال لهم والله أنا سمعت كلام ترى ما سمعت مثله أبدا، عاد أطلع حقيقة ما سمعت مثله، وأنا أعرف الكلام وأعرف مرانيه وأعرف القصيد وأعرف الرجز وأعرف كل ما شئت بهذا، لكن هذا الكلام من نوع آخر. ثم قال والله لقد أنذرنا صاعقة، وأنتم تعلمون أن محمد لا يدري. فمن هذا أنه ليست المثالي حتى آيات فقط مع أنها كلام الله عز وجل، وإنما الصدق ينضح، ويعني أن الفاصل ينضح صدقا. فأنذرتكم قل أناشئك الرحم، يعني ما نريد هذا، وإلا ترى بالجسم الصاعقة التي أنذرنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عموما هناك معجزات لا تحصى للرسول صلى الله عليه وسلم. أشار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جامع، وصلنا إلى النهاية هنا، إلى الحقائق السر التي لا تنتهي. أشار إلى المعين الفياض الذي لا ينضب، أشار إلى العطاء المتواصل الذي يطل علينا كل عصر من سماء الإعجاز بنجم متألق يضيء السبيل. يعني القرآن كريم ينضح بالحقائق تباعا، ويشاء الله عز وجل أن ينثر درر القرآن أو لآل القرآن عبر الزمان ليكون مع كل جيل لؤلؤة قرآنية. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يبين عظمة معجزته المتمثلة في القرآن: ما من نبي من الأنبياء، الصيغة بدل على الشمول، ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي ما على مثله أمن البشر إلا وأيده الله بالمعجزة، والمعجزة لا صورة القهر لأنها أمر خارق العادة، ويعجز كل من ظهرت له معجزة عن أن يأتوا بمثلها. وكان الذي أوتيته صلى الله عليه وسلم وحيا، معجزة وحي يعني منهج متكامل أوحاه الله إليه. فأرجو لاحظ الآن تأثير المعجزة في الأجيال اللاحقة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني عصا موسى أظهرها الله عز وجل على يد موسى أمام فرعون وانطوت كل ما شئت من المعجزات السابقة، أما القرآن فما زال يتلى في مسامع القوم، وما زال له تأثيراته، وما زالت البحوث العلمية. ذلك أن هناك مؤسسة إعجاز القرآن الكريم، هذه المؤسسة ما زال عطاؤها مستمر، وما زالت الدراسة حتى من غير المسلمين إنما تلح على الإقبال على كتاب الله عز وجل واستنباش ما فيه من حقائق. وكثيرون من أولئك الذين درسوا بعض الحقائق العلمية في كتاب الله عز وجل فإذا بهم يسلمون ويحيون إسلامهم. قضية النوم وحدها من القضايا التي عالجها بعض المستشرقين وألقاها بحثا في جلسة من مجالس إعجاز القرآن الكريم، فإذا به يقول ما جاء به كتاب الله عز وجل مما يتعلق بحقيقة النوم ما سبق به على الإطلاق، والحقائق التي جاء بها إنما تتطابق مع كل الدراسات التي تحدثت عن النوم. إذا بتتكلم عن النوم، نعم، لأنه من الأمور الغامضة الظاهرة، كلنا ينام لكن من النوم؟ ما الذي يطرأ على البدن من تغيرات تكون تعبا في منتهى التعب؟ تنام ثم كأنما بعثت من جديد، أين زال التعب؟ هل استرحت من التعب؟ هل طرحت خلاياك إفرازاتها التي شكلت لون جهد وتعب متواصل في النبض؟ النوم عجيب حقيقة، عجيب من عجائب هذا الكون الذي أبدعه الله تبارك وتعالى. يقول هنا الشيخ، ونحن سننتهي عند هذا إن شاء الله عز وجل، سئل بعضهم عن الجود. طبعا التقرب إلى الله عز وجل يكون من الجانب الفكري أن تصحح أفكارك وفق ما جاء به من هدي الله عز وجل ووفق ما دلت عليه الدلائل الكونية والعقلية، ولكن الجانب السلوكي أمر مهم جدا، لا بد وأن تتجه إلى الله عز وجل من أن تجاهد نفسك في ذات الله تبارك وتعالى، أن تلزم نفسك أحكام الله تبارك وتعالى، لا بد من أن تتخلص من كل الآفات التي تحجبك عن الله تبارك وتعالى. وقد بين الله عز وجل أن الشح من خصائص النفوس، وأحضرت الأنفس الشح، لكن في المقابل قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني أثبت العلة ودعا إلى التخلص منها. إذا ما الذي نستفيده؟ قال الشح إما أن يكون سلبيا وإما أن يكون إيجابيا، أن تكون شحيحا بدينك هذا جانب من جانب الشح الرائعة، هذا يشح بدينه عن أن يبذله رخيصا، والله يضحي بحياته دون دينه دون توحيده دون إيمانه. هنا يقول سئل عن جود، ما الجود؟ قال عطاها لكن بلا من. ومن هنا إذا أعطيت ومننت، يعني إذا ذكرت أنك أعطيت أو ذكرت من أعطيت بأنك أعطيت لست بجواد وإنما مجرد معطي فقط، ومر معنا من الحكاية القريبة أحدهم استعار ثوبا ليحضر حفلا من الأحفاد، استعاره من جاره وتوجه الجميع إلى الحفل، فوافق أن جلس المعير إلى جانب المعار، جلس وكل خمس دقائق قلت له لا لا أنت يا أخي تحرك، مو ثوب مو ثوبي أنا، تحرك يا أخي ما يهمك حقيقة، قلت راح تماما بهذا مرتين ثلاثة بدي أخلع الثوب، يقول له خذ وأنا بدي أجي استعاري وما أريد هذا الثوب، هذا جواد، هذا ليس بجواد وليس بجواد حتى على مستوى الخيول، ليس بجواد حقيقة. قال هنا الجود أعطاهم بلا منع، المعنى الآخر وإسعاف على غير رؤية الجزاء والمكافأة. طبعا في وقفة نفسية وهذا من عطاءات الشريعة، الوقفة النفسية أنا حينما يأتيني من يستغيث من يستنجد، ربما لا أعصيه ربما أعصيه، لكن كن على يقين من أني حينما لا أعصي يكون في دوافع، حينما أعصي يكون في دوافع. كثيرون من أولئك الذين يعطون بناء على ما يقر في النفس من أن هذا العطاء سوف يعوض عليه من قبل المعطى، لأن هذا رجل وجيه له قيمة له منزلة موظف يمكن أن يخدمني يمكن أن يمشيني ملف من ملفات، فإذا هنا قال إسعاف على غير رؤية الجزاء والمكافأة. أنت لست بجواب إذا أعطيت وأنت تنتظر المكافأة، وهذا في عالم النساء أظهر ما يسمى بالهدايا التي تقدم للوالدة، ما يسمى بالنقوط عند بعضهم، يعني يقدمون حلقة يقدمون ساعة يقدمون شيء من الذهب يقدمون، وكلهن تقريبا يسجلن وينتظرن، نحن ولدنا ترى نحن زمانه قدمنا لكم كذا، هذا ليس بجوز، هذا علاقات اجتماعية فقط، يعني رقيق. والمشكلة أنه نحن أعطينا، أنا أذكر هكذا يقول النسبة، أذكر نحن لما قدمنا هدية والله 90 درهم، هذه مدفع 45، هذا جود اسمه؟ لا لا لا أبدا يا أخي، الإسلام جاء ليرقى بالنفس، ليرقى بها يا أخي، لا تكون جوادا إلا بأمرين، الأمر الأول أن تأخذ من الله، إذا كنت تأخذ من رصيدك في البنك تأخذ من الله، لا تشهد المعطي إلا الله عز وجل، فحين تأخذ من الله تدفع. الأمر الآخر حينما تعطي أعطي لله أيضا، فأنت مع الله ما نضيع عليك شيء على الإخلاص، فخذ من الله وأعطي لله تبارك وتعالى، إذا كنت على هذا المشهد على هذا المشروع فأنت جواد بإذن الله عز وجل. ختاما قيل الجود، الجود السرور بالسائل، الجود مع النفس صار دعك من عطاء، يعني انت تكون جواد ترى ولو لم تعطي اذا جاءك السائل انت فرح تسر بالسائل. وخبركم مرة يقرع الباب فاخرج غاضبا خاصة الساعة 2 واذ بي بانسان يعطيني هدية، ما شاء الله انت يا اخي باي وقت 24 ساعة باب مفتوح ان شاء الله تبارك، لكن حذر أن يأتي حتى في غير أوقات القيلولة، أن يأتي يمن وتخرج وإذا به تقول لك والله أنا في أزمة في مشكلة، متقطب مباشرة في الجهن في وجهي، هل هذا السرور هذا جود؟ ليس بجود حقيقة. قال جود السرور بالسائل، أيمكن أن أروض نفسي؟ يمكن أروض نفسي، في البداية أجد مشقة لكن في النهاية أصل إلى أني أنا حينما يأتيني السائل أكون على يقين أن الله أرسله، لأن هذا لون ابتلاء حقيقة، الجود السرور بالسائل والفرح بالإلحاح عكس الواقع تماما. واقفين على الإشارة ونازل الزجاج، جاء واحد وقال يا أخي ما في أمسك بالرجلين، لا أمسك باليدين، أمسك باليد، أمسك وشك، أنت بكون مستريح، ما أتقدم هذا، هنا ماذا قال الشيخ؟ قال والفرح بالإلحاح، كلما ألح عليه ينبغي أن تكون أكثر فرحا. عم نتكلم عن حال النفسية، فرح وسرور. ثم أخيرا والعطاء بما أمكن، يعني ما تنظر إلى قدر العطية، إن كان ليس بإمكانك إلا أن تعطيها، عندك استعداد تدفع نصف درهم كفيه حقيقة، نصف درهم أحسن من ألف درهم، إنما تعطى كالعملية القيصرية التي يمكن أن تحل بامرأة استعطت ولادتها. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا بنعمة مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبادك المسلمين.